أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في الفصل السادس من المرحلة السابعة في العلية الفاعلية وأقسامها، ويقع الكلام فعلا في القسم الثامن وهو الفاعل بالتذكير. ولكن في بداية الحديث والدرس نقرأ رواية من أصول الكافي كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، وهو الحديث رقم 12 من كتاب التوحيد أصول الكافي المجلد الأول. قال محمد بن أبي عبد الله وغيره، وهو محمد بن جعفر الأسدي من مشايخ الكليه، عن سهل بن زياد وهو ثقة على الأظهر وروايته بالكافي معتبرة، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر أي البيزنطي قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن بعض أصحابنا يقول بالجبر، وهو أن الإنسان مجبور ومسير ولا إرادة له ولا حرية له ولا اختيار له. إن بعض أصحابنا يقول بالجبر أي من الشيعة، وبعضهم يقول بالاستطاعة. قال فقال لي أي أبو الحسن الرضا عليه السلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن الحسين سلام الله عليه زين العابدين قال الله عز وجل، حديث قدسي. هذا الحديث نقرأه باعتبار أنه يلقي لنا ضوءا على مسألة الأمر بين الأمرين، وعلى نفي الجبر والتفويض وإثبات الاختيار، ولكن بحيث لا يلزم منه مقولة المفوضة وكثير من المعتزلة بأن الله سبحانه معزول عن سلطانه، أرادوا أن ينزه الله ويصفوه بالعدل فعزلوه عن سلطانه. وهذا المبحث هو عنوان درس هذه الليلة، الفاعل بالتذكير، وسيأتي بيانه إن شاء الله مفصلا. قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام قال الله عز وجل، يعني حديث قدسي، يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء، وبقوتي أديت إلي فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي. ما غرك بربك الكريم؟ قال هنا وغرني سترك المرخى عليه، وبنعمتك قويت، وبنعمتي، يعني الله تعالى يقول لابن آدم، ابن آدم، وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعا بصيرا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك أني أولى بحسناتك منك. من أين لي الخير يا ربي؟ ولا يوجد إلا من عندك. الوجود من الله، ما هي من الإنسان الممكن، يعني الكمال بالفيض بالوجود، النقص من الماهية، جهة ظلمانية في الإنسان أو في الممكن، يعني هذه مسألة مهمة. قال من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، وذلك أني أولى بحسناتك منك، أن الله هو الذي يفيض الرحمة والخير والعطاء والجود، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جوده، وأنت أولى بسيئاتك مني، إن لم تبتدئن الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السابق بي، وأنت أولى بسيئاتك مني، وذلك أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. بعدين يقول للإمام عليه السلام في طباطبائي هم عنده تعليقة لطيفة لكن ماكو مجال، قد نظمت لك كل شيء تريد، يعني إثبات الأمر بين الأمرين ونفي الجبر والتفويض. الله أولى من الإنسان بحسناته والإنسان أولى بسيئاته، فالخير أولا وبالذات أي الوجود من الله، والشر ثانيا وبالعرض بسبب الجهة الظلمانية والإمكانية، فهو أولى الإنسان بسيئاته من الله. لكن بعد ذلك يقول قل كل من عند الله، القابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الثامن الفاعل بالتسخير، وهو الذي يسمى في الفلسفة بالفاعلية الطولية. هذا البحث في أربعة أسطر السيد طباطبائي هناك في تفسير الميزان في المجلد التاسع، سجل عندك روح اقرأ مفصلة، مجلد التاسع في الصفحة 197، تراجع دليل الميزان تحت عنوان شنو هو؟ اي من تفسير الميزان، كلام في استناد الاشياء، كلام في نسبة الافعال الى الاسباب طولا، كلام في نسبة الافعال الى الاسباب طولا. احنا هني بالفلسفة بالبداية والنهاية معنونين الفاعل بالتسخير، اللي يتكلم عن السببية الطولية، الفاعلية الطولية. الفعل فعل الله وهو فعلنا كما قال السبزواري في المنظومة. والسيد أبو القاسم الكوي رحمه الله بيّن ذلك ببيان رائع في تفسيره، البيان في تفسير القرآن، في يعني يقرب الفكرة كيف أنه لا جبر ولا تفويض. إنسان مصاب بالشلل، جاء الطبيب سوى له جهاز يمده بالحركة بالطاقة، فالفيض الإلهي والمدد الإلهي نظير هذا شنو تيار الكهربائي والجهاز اللي صنع الطبيب. وهناك بينا فيما سبق اللي هو العلة الناقصة والعلة التامة. العلة التامة هي التي يجب عندها ومعها وجود المعلول أي الفعل، والعلة الناقصة هي التي لا يجب معها. ففي فعل الإنسان المستند إلى إرادته واختياره، وأنا بيّن لا معنى للفاعل بالجر حتى اللي يضغط عليه أنه كل في شهر رمضان بإرادته بالدقة العقلية والفلسفية، نعم بالدقة العرفية والفقهية لا مؤاخذة عليه. فالفيض الإلهي والمدد الإلهي بمثابة التيار الكهربائي. وهناك علة ناقصة، يعني هناك مقتضي رفع مانع وتحقق شرط. الجزء الأخير للعلة التامة إرادة الإنسان، يعني الطبيب يقول لأبوه، هو يقدر يقول له أنا ما أبوه أعصي. إن الله أمر كثيرا بحديث الإمام أمير المؤمنين مع الشيخ وقع الصفين موجود في الكافي وفي فتوح الصدوق، أمر كثيرا يقدر أن أعصي، أوامر والنواهي الشرعية اللي يسموه الإرادة التشريعية، أمر تخييرا ونهى تحذيرا ولم يطع مكرها. مو أن أنت أطعت مجبر ومكره مثل الآلة الأوتوماتيكية، ولم يعص مغلوبا. إذن طبيب يقول له افعل لا تفعل، ويقدر يخالف لأنه عنده إرادة، ولكن بإمكان الطبيب في لحظة واحدة قطع التيار الكهربائي عن هذا المريض المشلول اللي الآن صار يتحرك ببركة هذا الجهاز، في لحظة يقطع عنه حتى مع وجود الإرادة اللي هي جزء الأخير على التامة لا يتمكن من النهوض والقيام. فهذا مثال تقريبي جيد ولا يشكل عليه، لأن المثال فيه جهاد يقرب من جهة وبعد من ألف جهة. فالجهة المقربة في هذا المثال من السيد الخوي رحمه الله رائع جدا. الفاعل بالتسخير يعني الفاعلية الطولية، ما هو؟ قال وهو الفاعل إذا نسب إليه فعله من جهة أن لنفس الفاعل فاعلا آخر، يعني هناك علة فاعل وله فعل، وهذا الفاعل وهذه العلة لها علة ولها فاعل، ولكن الفاعلية طولية هنا وليست فاعلية عرضية في عرض الآخر. ولك أن تتصور وراجع الروايات جيدا أن الإنسان واقع بين معركتين، بين جنود العقل وجنود الجهل، بين إلهامات الملائكة وبين وساوسهم الشياطين والجن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. لاحظ النفس، يقولون في العرفان النظري وفي علم الأخلاق وكذلك في الآيات والروايات أنه نقطة بيضاء نقطة سوداء، إلهام ووسواس. فإذا الإنسان يقول لك وين أنا ما أشوف ملك يلهم ولا أشوف شيطان يوسوس، هذه الأفكار والخواطر من الجيل خواطر الرحمن والشيطاني في الواقع هي هذا القلب وهذه النقطة البيضاء وتلك النقطة السوداء. فإذا فعل بالتذكير هو شنو؟ فاعل إذا نسب إليه فعله من جهة أن لنفس الفاعل فاعلا آخر إليه يستند هو وفعله. القرآن شو يقول خلافا للمعتزلة؟ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، سورة غافر. الله خلقني، قالوا لا، خلق عالم الإمكان، فعلي الذي هو يصدر عني ومستند إلي أيضا هذا بخلق من الله. ولا نحدد قدرة الله، يعني نحن في بداية الرواية قرأنا أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي قال للإمام رضا عليه السلام إن بعض أصحابنا يقولون بالجبر، بعضهم يقول شنو؟ بالقدر بالتفويض. الإمام بيّن. فإذا هذا لكن لا يلزم منه إذا فعلي مستند إلي وأنا أصل وجودي من الله، قال لا كياني من الله. فإذا حتى فعل الإنسان الذي يصدر عنه بإرادة واختيار أيضا بالفيض والمدد الإلهي فهو فعل الله من هذه الناحية التكوينية. نعم من الناحية التشريعية هذا نكاح وهذا سفاح، وإلا الفعل الخارجي والممارسة، لأنه العقد الشرعي الكلام هو اللي حل المحرم، لكن الممارسة الخارجية واحدة. قال لا، ما نتكلم في الإرادة التشريعية وفي الحلال والحرام، نتكلم في الفعل التكويني في الإرادة التكوينية. فالله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في رواية أصول كافي، أن يسأل الإمام يقول له أن يكون صحيح بدنه كزي استطاع في الحج، شنو الاستطاعة يعني؟ أن يكون صحيح البدن وخل السرب، يريد يزني، يريد أن يفجر، بل يريد الإنسان يفجر أمامه، سأل أيام يوم القيامة. ولكن ما تحصل للمرأة، وأحيانا مثل يوسف حصل المرأة لكن هو لا يريد. فالله بفضله ورحمته من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، إذا من عليه زين وجزء الأخير على الثامن الإنسان يستطيع أن يترك هذا الشيء، يمكن يخلي بينه وبين نفسه يرتكب الزاني الزاني حين يزيمه ومون. وبالإمكان أن الله في تلك اللحظة خلافا للمعتزلة أيضا شنه يقبض روح الإنسان يسلب عنه القدرة يسيب الشلل فهذا الفاعل بالتسخير يعني بحث مهم الآن ما نقدر نشرح التفاصيل. راجع تفسير الميزان تحت هذا العنوان في المجلد التاسع صفحة 197 كلام في نسبة الأفعال إلى الأسباب طولا، هذا أحد العناوين. نفس الفكرة نفس المبحث والمطلب، ولكن هناك بعبارات ويستشهد بالآيات والروايات. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون صفات، بس هذا مش معنى شنه؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، بعدين يقولوا والله أمرنا بها. الله أمر تشريعي، لا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. صار بحث هم فلسفة عن الكلام. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأتم تعودون. تراجع دليل تفسير الميزان حول هذه المباحث اللي هو الفاعلية الطولية. الله خلق الإنسان أو عالم الإمكان قل، وهناك سببية طولية، فعل الإنسان من طاعة أو معصية من خير أو شر مستند إليه إلى إرادته، ولكن الإرادة مش هي العلة التامة لصدور الفعل، وإنما هي شنو الجزء الأخير للعلة التامة التي يجب معها تحقق المعلوم. وإلا لو كانت عند الإنسان إرادة مثلا وفي لحظة حيل بينه وبين ما أراد، كيف حيل بينه؟ الله سبحانه وتعالى سلب منه هذه القدرة والاستطاعة. المطلب ينبغي أن يكون واضحا، إني أخير نفسي. هذا المجبرة قلت عليهم مولوي في ديوان المثنوي الفارسي يقول أنقذوا إي إن كنم يا أن كنم إن دليل اختيارك أي صنم. قولك إني أفعل هذا لو أسوي هذا، اختار هذا ولا هذا، دليل على الاختيار. قال لا، اختار هذا الطريق أو ذاك. فإذا فاعلية طولية. قال فهو فاعل مسخر في فعله، بس مو معنى مسخر يعني مجبر، لا، أنت وفعلك وكل شيء كيانك كله أساس وجودك من أين؟ بيان آخر لحبيت تسمع سريع. نقول لإثبات الأمر بين الأمرين، الإنسان بالأساس من حيث وجوده هو ممكن ولا واجب؟ ممكن. الممكن ثبت فلسفيا محتاج إلى علته حدوثا. فإذن في كل فعل وفي كل آن محتاج إلى المدد والفيض الإلهي. فهذا يلغي تماما نظرية شنو؟ نظرية المفوضة اللي يقول له معتزلة، يعني إنسان خالق لأعماله، يعني هذا بعد ألعن يقول له في الروايات من اللي ادعوا إلهي إثبات شريك الله. الفعل كما قال المحقق الطوسي في التجريد، فعل الإنسان مستند إلى إرادته بالضرورة. وهناك فرق بين إنسان يسقط من فوق جبل أو شاهر بدون إرادة، وبين أنه يصعد خطوة خطوة سلم، صح ولا لا؟ فرق. فإذا الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. من جانب آخر لإبطال الجبر، هل اختلافات ده مطيع وده عاصي وده خبيث وده طيب؟ وإلا لو كل الإنسان بشرية مجبورة، يعني إنسان مجبور ليس مختار، لكان كلهم إما من أهل الجنة أو من أهل السعير. فهذا الاختلاف والصراع تناقض القرارات والاجتماعي والسياسي دليل على الاختيار. وأيضا ينبغي أن يكون شنو وجدانيا. كيف وجداني؟ يعني مسألة وجدانية، كل إنسان يجد من نفسه، بل لولا الاختيار شلون إبليس حالف وعصى؟ وجود ما منعك أن تكون مستعدين على حصول لازم البشر. وقضية الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء هي أوضح شاهد ودليل على يقولون إن الله خالق جنة ونار، يعني قوم ما ضغط عليه أحد حطوا سدد على رأسه، كان يقدر يكون شهداء كربلاء مثل الحر. فهو فاعل مسخر في فعله. يجي إشكال من المعتزلة وتقرأ هذا التفسير ميزان وغيره، يقول لك أنه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذا يا سيد لك مهم تقرأ هنا في طبطة، يقول لك هذه مجال عندك الله عندك الرب على البحر، مش مجال بنى الأمير المدينة، مش مجال، مش إسناد الفعل إلى ما هو، لا لا، هذا حقيقة. روح راجع تفسير الميزان في هذا المطلب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يقولها مجاز اللي عذبوهم المؤمنين، بدليل يقولها إذا نعتسي الآية، إذا هم بعد الله يعذب المؤمنين على أيدي الكافرين. نقول لا، من المؤمن خب واضح، من الكافر على المؤمن هذا بلاء حسن، لأن كيف يرزق المؤمن الشهادة إلا عن هذا الطريق؟ إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا بالشهادة. فهو فاعل مسخر في فعله كالقوى الطبيعية والنباتية والحيوانية المسخرة في أفعالها للنفس الإنسانية. سؤال: لما قال الإمام الحسين عليه السلام كلمة المشهورة شاء الله أن يراني قتيلا، هذه المشيئة والإرادة التكوينية ولا التشريعية؟ سؤال: شاء الله أن يراني قتيلا، الإرادة التكوينية ولا تشريعا؟ الله يعني من الأمور يصير هذا، يقول هذا مسلم، ولكنه شاء بعنايته الأزلية. وفي حديث النبي مع الإمام في الرؤية: إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا بالشهادة، والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. زين، وهذا في الرواية هم بين أن الله ما يحب هذا الشيء تشريعا، لكنه علم منهم الكفر فأراد لهم الكفر بما لا يلزم منه الجبر. وكالفواعل الكونية المسخرة للواجب تعالى في أفعالها الملائكة والبشر إلى آخره. وإلا يلزم شنو؟ تحديد قدرة الله، ويلزم عزل الله عن سلطانة على الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ثم قال: مسخرة، هذه اللي في القرآن مسخرات بأمره ومسخرات، بس مش معنى فاعل بالتسخير يعني فاعل بالجبر، وإنما فاعل وله فعل، ولذلك الفعل أيضا فعلون، يعني فاعل له فعلون، سببية طولية سميها. ثم قال: وفي كون الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية مباينين، يعني مباينة نوعية للفاعل بالقصد بالإرادة، مباينة نوعية كلام يعني نظر يعني عند تأمل سيد الطباطبائي، وحاصله كما بينه في نهاية الحكمة وفي تعليقته على الأسفار، هو أنه الفاعل بالعناية شنه؟ الذي له علم تفصيلي صح ولا لا بفعله قبل الفعل، هذا الفاعل بالعناية. زين، في كون الفاعل بالعناية غير الفاعل بالإرادة اللي هو القصد نظر، وهو إن تصور السقوط ممن قام على جذع عال، ما قلنا هذا الفاعل بالعناية بمجرد تصور السقوط يسقط، تمام لو لا؟ يقول السيد: فإن تصور السقوط ممن قام على جذع عال هذا علم واحد موجود في الخائف المدهوش المرعوب، وموجود أيضا في الإنسان اللي متعود على هذا الشيء، اعتاد عليه بالممارسة بكثرة التكرار، فإذا لا يسقط كالبناء فوق الأبنية العالية والجدران العالية. انتبه، ليش هذا يسقط ذاك لا يسقط؟ سبب، السبب هو أن هذا الإنسان الذي يسقط بمجرد توهم السقوط خلاص سكر الطريق على نفسه، تبت لهذه النقطة، سكر الطريق على نفسه أنه أنا ما أسقط، لا ألغاها شالها من خياله، فإذا يقول لك أنا لازم أسقط، I have to، يجب أن أسقط، فبمجرد توهم السقوط يقع، ولو كان الأمر غير ذلك، لو كان مجرد توهم السقوط علة، فلسفيا نتكلم دقيقيا، لو كان مجرد توهم السقوط في الفاعل بالعناية علة تامة لم يتخلف. شلون لم يتخلف؟ أنه هذا يسقط هذا لا يسقط من نفس الارتفاع من نفس الشاهد، ليش هذا يسقط ولا يسقط؟ لأن هذا الذي يسقط بمجرد التوهم سد على نفسه كل الأبواب. هذا زي عبد الرحمن الملجم، صحيح الإمام خطب على المنابر ما حد ضغط عليك وقال لك تعال وارتكب هذه الجناية، بعدين لما سأل الإمام بئس الإمام كنت لذلك، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، وما حد جوز كثرت ربك قال تعال اهجم على الإمام وهو في محراب الصلاة على الله، لكنه سد على نفسه كل الأبواب، سد على نفسه يقول ثلاثة آلاف وعبد وخينة وخد علي في الحسام طمع في قطام، هذا هو. ولو كان علة للسقوط لم يختلف ولم يتخلف فلسفيا دقيا. أنا ما يصير إذا وجدت علة تامة هنا صلاة ما يحصل. والظاهر أن الفاعل بالعناية هو من قبيل الفاعل بالقصد، بل أنا أزيد وأقول كما قال السيد هنا الفاعل بالجبر، حتى الفاعل بالجبر يا سيد بالدقة العقلية هو أيضا مختار، فعله اختياري وإرادي. ضغطوا عليه قال له كل وإلا تضرب شهر رمضان، كان بإمكانه يقاوم زي اللي قاوموا في التعذيب، هذا يقاوم زي ما يقاوم، صح ولا لا؟ ماكو شيء مجبور، مستحيل الجبر في فعل الإنسان. فالصاعد فوق الجدار العالي يعلم، له إرادة وعلم، أنه يجب أن يعين واحدا من الثبات عليه أو السقوط، غير أنه لشدة الخوف والدهشة نفسه بعد نزعت إلى السقوط، لم يبق في ذهنه لم يبق في عقله إلا تصور السقوط، ما عنده خيار آخر. ومثال ثاني هم لطيف، إنسان اللي فجأة وإذا هو أمام الأسد المفترس أو السبع، هذا هم بين أمرين، إما أن يغلب عليه الخوف ويأخذه الرعب يقف في مكانه لا يتحرك يقول أنا خلاص لازم أستسلم ما أقدر، هو هذا الإنسان بنفسه لو قرر قرار آخر أن بإمكان الهروب لفر ولما تجمدت رجلاه. وهذا الموضوع ينفع كثير في علم التربية وفي السياسة، لما يجي ذاك بشعارات مثلا انتخابية يقول لك we can do it، يعني نقدر نغير، هذا شعار أحمد النجار كان، أنه نقدر ما مسوي. أنت أيها الإنسان بإمكانك، يعني إذا علمت نفسك ما تشوف كتب في علم الإدارة، أنه بإمكاني أنا قادر على هذا الفعل. إذا يأس قلت خلاص بإمكاني مثلا أن أتغلب على الفلسفة، بإمكاني أن أجتهد في الفقه، بإمكاني. إذا حس إذا قويت نفسك الإرادة تبدأ تتحمل زي ما تحمل ذاك 30 سنة في السجون الإسرائيلية حولنا في العشر. العزيمة والإرادة همة الإنسان، همة الرجل، مروءة الرجل على قدر همته في خطب وحكم أمير المؤمنين سلام الله. شلون قلع بعض خيبر؟ شلون ذاك يهرب؟ فلان وفلان قرر فلان وفلان، والله ما قلعته بقوة جسمانية، الإرادة سنت مشيئته في مشيئة الله. ولهذا يعني أكو مجال حديث تجرد النفس عن البدن، شلون يجرد أرواحه، شلون الحسد، شلون أنه مثلا ينظر إلى الشيء بإرادة يحرك الأجسام، كلام طويل في هذا الصدر. فإذا فاعل بالجبر، فاعل بالعناية، فاعل بالقصد، ليست هذه الفواعل متباينة مباينة نوعية، يعني هذا نوع هذا نوع، لا، هي في الحقيقة نوع واحد، الفاعل بالعناية والفاعل بالجبر يرجع بالنتيجة إلى الفاعل بالقصد، سواء أنه يختار هذا أو ذاك. هذا ما مؤدى كلام السيد لما قال في كون الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية مباينين للفاعل بالقصد مباينة نوعية، هذا فيه كلام حاصله ما بينته باختصار الآن، وهو أنه لو كان علة تامة لما تخلف. فإذا الإنسان هو الذي يقرر ويختار مصيره. يقول إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا. بعد هذا كله نجي نرجع نطبق العبارة اللي أول البحث. قال السيد الطباطبائي رحمه الله العلة الفاعلية وأقسامها. العلة الفاعلية وهي التي تفيض وجود المعلول وتفعله، هذه على أقسام، وقد ذكروا في وجه ضبطها، قل لها الاستبزوار المنظومة وتعليقات الأسباب، أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا، والثاني ما لا يكون له علم بفعله، إما أن يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالطبع، أو لا يلائم وهو الفاعل بالقسر. والأول الذي يكون له علم بفعله، العلم يعني والإرادة، وهو الذي له علم بفعله إن لم يكن فعله بإرادته فهو الفاعل بالجر. حتى بتشكر علي تقول لي بالإرادة، تقول سيدنا عنده إرادة، بيّنت أنا فلسفيا بالدقة الفلسفية لا يصدر من الإنسان فعل إلا أن يكون إراديا، ماكو فعل جبري. نعم العرف يقول مجبور على هذا الشيء، جبره على هذا الشيء ضغطه عليه، وإن كان بها يعني بالإرادة فإما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله، بل فعله بل علمه الفعلي مش العلم الذاتي، بل يكون علمه بفعله عين فعله وهو الفاعل والرضا. وهذه نظرية منه سهروردي والمحقق الطوسي، أن الله فاعل بالرضا يكون عالم الإمكان عين علمه الفعلي، وهذه يتفق إياهم المتألهين، الفاعل بالتجلي والفاعل بالرضا في مرتبة الفعل أي فكرة واحدة، وهو أن هذا الفعل هو نفس العلم لكن مش العلم الذاتي. ولهذا أنت الآن علم الله، مو الله يعلم عالم الإنسان بعد بصورة ثانية، بصورة ذهنية، بصورة مرتسمة في ذات الله، هو نفس عالم الإمكان عينه الفعل، لما قلنا إضافة إشرافية وغير مقدس، عالم الإمكان مو الله، والله مثلا صورة عند البناء يسوي هذا ولا هذا. ولهذا قل الحق الحق من ربه في القرآن، يعني نفس عالم الإمكان هو عين علمه الفعلي. ولهذا قلنا إذا اتحدت العلة اتحد المعلوم، فعالم الإمكان هو فعل الله وفيضه المقدس والصدور والمعلول، هو نفس المعلوم. وهذا اللي قرأناه من عبارات المحقق الأصفهاني أو من تحفت الحكيم، أن عالم الإمكان هو علمه الفعلي. ولكن احنا قلنا شنه؟ نريد أن نثبت لله علما تفصيليا بالأشياء بعالم الإمكان قبل مرتبة الفعل. إذا قبل مرتبة الفعل يعني شنه؟ يعني قبل حتى مرتبة الصادر أول، يعني في مرتبة ذاته الأحدية، كان الله ولم يكن معه شيء، لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. إذن هذا المعلوم من المعلوم؟ يعني علمه بذاته. ولهذا أنا أقول من علمه بذاته ينال كل شيء، مو أنه صورة. ولذا في الروايات، فلما نفس هذه الرواية نقرأها إن شاء الله بعد ذلك في مناسبتها، الله يسمعنا الآخر، قال فلما أحدث الأشياء وقع العلم منه على المعلوم. وقع العلم منه على المعلوم يعني شنو؟ هناك علم فعلي، هناك علم انفعالي. العلم الانفعالي يعني العلم الاكتسابي، يعني العلم الحصولي اللي قريناه منطق المظفر. ما هو العلم الحصولي والاكتسابي؟ هو أن المعلوم الخارجي موجود أولا سابق على العلم، فالعلم الحصولي تابع للمعلوم الخارجي، المعلوم بالذات تابع للمعلوم بالعرض، واضح؟ أما العلم الفعلي اللي هو أكتف مقابل فسف، العلم الفعلي يكون المعلوم الموجود بالخارج تابعا للعلم. لهذا قال عليه السلام فلما أحدث الأشياء وقع العلم منه على المعلوم. فلهذا عبر في الروايات الثانية أنه فعلمه بها قبل كونها كعلمه، يعني مرتبة واجب الوجود قبل كونها، وذكرهم مرتبة الفعل والفيض والإضافة الإشراقية. إذن كل عالم الإمكان على ما يعبر محضر الخدا، يعني في محضر الله، مو بعد فيه، ماكو فيه، نفس عالم الإمكان من أول موجوداته وإلى أنزل مراتبه هو نفس العلم الفعلي لله، مو أنه بصورة مرتسمة يعلم بالأشياء، لا، أنت وأنا وكل عالم الإمكان هي مراتب علمه الفعلي بالأشياء. أولم يكفي بربك، هذا معنى الآية، أنه على كل شيء شهيد. قال المحقق الأصفهاني علمه الفعلي بعد الإيجاد، إيجاده صفحة 76، إيجاده عين ظهوره فلا أقوى حضورا منه عند العقلاء، هذا حضور في مقام الفعل مقابل الذاتي، وربما يدعى بعلم فعلي مقابل الانفعالي، لأنه مو بصورة مرتسمة. لذا قال السهروردي والمحقق الطوسي أن علم الباري بالأشياء مش علم حصولي، وإنما علم ولكن علم حضوري في مرتبة الفعل، بل هو عين الفعل. لهذا هم قالوا بأن الفاعل بالرضا هو الذي يكون علمه بفعله عين فعله، وحيثيتين. ولكن احنا قلنا لهم هذا الكلام ممتاز ورائع جدا، ولكن لا يكفي لإثبات العلم الأزلي العنائي الكمالي، وهو العلم التفصيلي السابق على الإيجاد. قال فإما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله بل عين فعله، وهو الفاعل بالرضا. إذن بكرة بعد نجي يسأل أنه شنو فاعل بالتجني وفاعل بالرضا وفاعل بالعناية، خلاص انتهى الموضوع. لما نقول فاعل بالرضا هذا معناه ليس لديه إلا علم تفصيلي سابق على الإيجاد، أما علمه التفصيلي فهو عين الفعل في مرتبة الفعل. لما نريد الآن نتكلم عن علم الله تعالى في مرحلة الإلهيات بالمعنى الأخص آخر الكتاب، فهناك نظريات، أنت شنو تختار؟ الله فاعل بالعناية، فاعل بالتجلي بالعناية، يعني الصور مرتسمة حالة في ذاته علم حصولي نصي، أو هو فاعل بالرضا أو فاعل بالتجلي، أو إذا عندك نظرية غيرها، لأن المسألة ما زالت هذه من المسائل التي لم يحسن فيها الكلام نهائيا. وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله، هذا اللي قبل فعله إما حينئذ، إما أن يكون علمه مقرونا بداع زائد، هذه حط عليها خط بداع زائد، وهو الفاعل بالخط. نظرية المعتزلة، نظرية المتكلمين، الله هكذا فعله بالنسبة إلى عالم الإمكان، أنه عند علم سابق علمه بفعله قبل الفعل، ولكنه بداع، يعني بقصد زائد على ذاته. نهم نفس الكلام اللي قلناه في قاعدة الواحد، هذا الداعي الزائد وين هو هذا الزائد؟ زائد يعني شنو؟ الزيادة الغيرية. لما قلنا أن الوجود عارض المهية يعني غيرية، فإذا زائد على ذاته نفس كلام الأشعري، صفاته زائدة على ذاته، يعني شنو زائد على ذاته؟ يعني مغايرة لذاته. نعم قاله هي قديما قدم الذات، يلزم تعدد القدماء ويلزم احتياجه إلى هذا العلم الزائد على ذاته وإلى آخره، ويلزم المحدودية في ذاته لأنه ما يكون صف الوجود، لأنه ذات في عرض وجودات، ما يكون الصرف الوجود لا يدع مجالا لآخر، لا يتثنى لا يتكبر. نفس الكلام اللي قلناه في قاعدة الواحد، لما تقول لي بالمشيئة نقول هذا الداعي الزائد شنو زائد على ذاته؟ نحن نريد خصوصية ذات العلة، أن العلة بتمام وجودها هي علة لا بأمر آخر أو بجزء منها، وإلا يلزم التركب في ذات العلة، فحينئذ يمتنع صدور الكثير بما هو كثير في عرض واحد من الواحد بما هو واحد، وإلا شنو؟ هذه الخصوصية مش زائد أو عارض، هي ذات العلة، ذاته نفس عليته، حيثية العلية نفس حيث الذات. ولهذا قال الصهاني شنو؟ ذاته حيثية العلية، فلم يجوز تعدد الحيثية. هاي نظرية المعتزلة، يجيب إن شاء الله بعدين تفصيل إلهيات معنى الأخص، وهو الفاعل بالقصد. طبعا هاي نظرية ترى على فكرة عامة الناس ترى يشوف صور الله يجي عليه، نظرنا لا بتجل أزلي بتجل واحد، حتى الإرادات الآن والتغيرات والتجددات اللي في عالم الإمكان، دنيا وآخرة، برزخ، جنة، قيامة، نار، من كل شوية إرادة متجددة في ذاته، وإلا يلزم شنو؟ تغير في ذاته، إذا تجزأ الذات وتفاوتك وتكنه كما عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وهو الواجب الوجود البسيط من جميع جهات، الواجب الوجود من جميع جهات. وهذه نظرية كرامية، إرادات متجددة وحالة في ذاته كل شوية يتغير، تعالى الله عن الظالمين. وإما أن لا يكون علمه مقرونا بداع زائد، بل يكون نفس العلم فعليا مقابل انفعالي منشأ لصدور المعلول، مثل توهم السقوط، هذه نظرة الفاعل بالعناية، مثل الاحتلام مثلا في الإنسان. وحينئذ فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته وهو الفاعل بالعناية، غريب زائد على ذاته، وابن سينا يقول أن صفاته عن ذاته وعلمه عن ذاته، غريب والله، لأنه يقول لك بصور مرتسمة، هذه الصور المرتسمة المنطبعة مثل علمي الآن وعلمك الاكتساب، مو صورة منطبعة في الذهن، هذا معناه أن لك ذهن، يعني هناك وجود بالذات وجود بالعرض. هل الله بالنسبة لعالم الإمكان هالشكل؟ لا، نفس وجود عالم الإمكان متن الواقع متن عالم الإمكان هو نفس علم الباري في مقام الفعل. يعني دقق هذا المطلب جيدا، فإنه من أشرف المباحث في العلم الإلهي. أو غير زائد على ذاته، وهذا الصحيح، وهو الفاعل بالتجلي. يعني بعبارة ثانية، إذا تريد بعد شوي نتكلم في الأركان ومصطلحاتهم، سيض الأقدس يعني الذات، سيض المقدس على الإمكان، كله من العقل الأول واللوح والقلم والعرش والعشري، كلها دمرات علم الله الفعلي. حقيقة يقولون في الفعل الأركان، ورقيقة يقولون شيء وفيء، شاقص وظلون. لما أحدث الأشياء وقع العلم منهم على المعلوم، وهو الفاعل بالتجلي. والفاعل فيما تقدم إذا نسب إلى فعله من جهة أنه وفعله فعل لفاعل آخر، خبر أنه كان فاعلا بالتسخير له السببية الطولية. يعني علم الباري الفعلي هو قوله، هو كلامه، هو إرادته، هو إحداثه، هو نفس الحضور والشهود في مرتبة الفعل. وإنما كلامه سبحانه، قال أمير المؤمنين صلى الله عليه، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه، لم يكن قبل ذلك كائنا. الفصل السابع في العلة الغائية، نقرأ هذا المطلب، وهذا طبعا ما نقدر نشرح الآن بالتفصيل، وإنما هو شنه، راجع كتب الشهيد مطهر لما يفتي عن شنه الرؤية الكونية التوحيدية، عن الهدف السامي للحياة الإنسانية، يعني هاي تفسير الميزان، بحوث في الرؤية الكونية للإنسان والمصير. هنا في هذا المبحث يريد أن يقول بأنه أكو هناك حكمة وفلسفة وهدفية للخلق، مش مثل ما يقول الماديين أو الشيوعيين أو الزنادق أو الملاحدة، أنه حياة ثم حياة ثم ماكو بعد غاية وراء المادة والدنيا وهذه نشأة الناس، الإنسان يأكل يشرب ويتزوج وينكح وهذا، بعد ذلك انتهى كل شيء. هل وجود الإنسان في هذه النشأة هو غاية الغايات، أم له شنه هدف سامي وأسمى من هذه النشأة الدنيوية؟ الفصل السابع في العلة الغائية، العلة الغائية والعلة شنه الفاعلية، قلنا هذه علة الوجود. وعندنا ما شاء الله إذا حبيت الروايات والأحاديث، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا آخره، هذا العلة الغائية، هم عليهم السلام ليسوا علة فاعلية، الله هو العلة الفاعلية لخلق، هو مبدأ الخلق، هم علة غائية لخلق هذا الكون. الكون هذا شنو الهدف منه؟ الإنسان الكامل، ما يمكن إلا عن طريق نشأة المادة ويمر بهذه المراحل، وإلا لو خلقه بلا مادة ولا إمكان استعدادي ما صار إنسان ونفس ذات قوى ونفس بدن، صار بعد إما ملك أو شنه روح قدس، أو صار من الملائكة المقربين، أو من شنه بعد بمجرد الإمكان الذاتي. أما الإنسان إمكان استعدادي، نطفة على قمر غير آخر، فأنت ما تصير بعد تريد تعيش بذاك العالم بلا زمان بلا مكان، وأنت أنت أيها الإنسان، ما يصير. الفصل السابع في العلة الغائية، ولهذه الموجودات وما منا إلا له مقام معلوم، ضمن إحنا هناك في مسألة الإمكان، بمجرد الإمكان الذاتي، موجة. أما الإنسان زيادة على الإمكان الذاتي أكو بعد إمكان الاستعدادي يعني يتطور. ولهذا هذا اللي في مقام معلوم ممكن الإنسان وهذا ثابت قرآنيا ودينيا ممكن أنه يتخطى ويتجاوز ذيك الآفاق العالية ويقول له الروح الأمين جبرائيل تقدر قال لا يقول ليش فارق لو دنوت وهنمو للأحترام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهي الكمال الأخير على الغاية الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله. واحد فإن كان لعلم الفاعل دخل مدخلية في فاعليته كانت الغاية مرادة للفاعل في فعله، وإن شئت فقل كان الفعل مرادا له لأجلها. ولهذا قيل إن الغاية متقدمة على الفعل. أقوم محاضرات شهيد الصد الأخيرة هذه السنة القرآنية إذا سامعين والمستقبل معدوم فعلا تقبل الآن بعدين بصير الغداء والعشاء اللي تسويه المرة مثلا أو من المطعم معدوم فعلا أكتولي ولكنه موجود ذهنا. فالغاية متقدمة على الفعل تصورا بالوجود الذهني صح لا ومتأخر الغاية عن الفعل وجودا بالوجود العيني لكن بلا دور. ولهذا قال الطوسي والغاية علة بماهيتها لعلية العلة الفاعلية علية ذهنية ومعلولة في وجودها العيني للمعلول بلا دور. لماذا أعيد؟ لأن الغاية علة للفعل بوجودها الذهني. واحد يقول لك بيصير من جانب علة وجانب معلول يقول إيه في المنطق هناك شروط بالتناقض قالوا لا هذا في الموضوع المحمول الجهة والعكس. لأن الغاية علة للفعل لكن بوجودها الذهني اللي قال تصورا هو وهذه الغاية معلولة هي من جانب علة احنا صار معلولة معلولة للفعل بوجودها الخارجي فلا دورة أن نعرف متفق على هذا إن شاء الله واضح. ثانيا وإن لم يكن للعلم مدخلية دخل في فاعلية الفاعل كانت الغاية ما ينتهي إليه الفعل. لهذا القسم الأول يسموه شنو يسموه ما إليه الحركة ما تنتهي إليه الحركة. القسم الأول ما لأجله الحركة الغاية الكمال إني ماكو. وإن لم يكن للعلم دخل في فاعلية الفاعل كانت الغاية ما ينتهي إليه الفعل. شنو هنا قطعة الفحم حول الرماد وذلك أن الإنسان شنو غايته وكماله تحت الإشراف. حديث أمير المؤمنين الله عليه الله خلق الملك عقل بلا شهوة خلق البهيمة شباب خلق الإنسان مركب غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة غلب شهوته على عقله صار أخس وجهة. وذلك أن لكمال الشيء نسبة ثابتة إليه فهو مقتض لكماله ومنعه من مقتضاه دائما أو في أكثر أوقات وجوده قصر دائمي أو أكثري وهذا ينافي العناية الأزلية الإلهية. ما هي العناية الإلهية الأزلية لي ولك من الفيض الأقدس في مرتبة الذات؟ ما هي؟ هي إيصال كل ممكن إلى كماله الذي أودع فيه استدعاؤه. يعني أنا بلسان الحال إنسان الله خلقني فمو بقر ولا حمار جلكم الله. فكمال الإنسان ما هو؟ قرب الإلهي مقام ثم دنا فتدلى هذا مقام الإنسان. ولكن لا يصل إليه إلا واحد بعد واحد. قال ابن سينا جل جناب الحق عن أن يكون وارد شريعة لكل وارد أو أن يرد عليه أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد. لهذا قال والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين أنبياء والرسل وقليل من الآخرين يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهر الأئمة الاثني عشر فاطمة الزهراء السلام ولكن أصحاب اليمين كثير ما شاء الله. فإذا هذا معنى هذا البحث. قال السبزواري: إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن للغاية. يقول لي أكثر الناس في النار، يقول خير وحلمه. لولا هذه الدنيا لما ظهر هذا الإنسان الكامل اللي هو لأجل عين ألف عين تطرف. وهذا بحث يعني له علاقة بالعقائد والشفاعة وإشكالات موجودة. فإذا مقتضى الحكمة والعناية الإلهية الأزلية، إذا العناية هنا نستعملها بأي معنى؟ بمعنى الفاعل بالتجلي طبعا، لا كما يستعملها مشائين. فاعل بالعناية لما نقول شملته العناية الأزلية أمير المؤمنين. ما هي العناية الأزلية؟ هو أن يصل إلى كماله اللي شنه بعد، وأنفسنا وأنفسكم، هذا مقام المؤمنين. وهكذا بقية البشر، الله ما عنده عنصرية طبقية، هذا يدخل من قوة إلى النار وهذا من قوة إلى النار، لا. وأخبار الطينة هكذا تفهم: إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن له. بس هو بعد استحب شنو؟ العمل على الهدى. فهذا القصر لا يدوم، الظلم لا يدوم. ومنع الإنسان مثلا من مقتضاه الكمال دائما أو في أكثر الأوقات، أوقات وجوده قصر دائمي أو أكثري، ينافي العناية الإلهية الأزلية بإيصال كل ممكن إلى كماله الذي أودع فيه، يعني الطاقات المودعة فيه الفطرة. فلكل شيء غاية هي كماله الأخير الذي يقتضي عرف قدرك ابن آدم. وأما القصر الأقلي فهو شر قليل يتداركه ما بحذائه من الخير الكثير. لهذا الحكيم خذها قاعدة، وهذه الاستياذة مهمة بعد حركة الإمام. الحكيم هو الذي لا يترك الخير الكثير لأجل الشر القليل، كفار جهداء، لكن الخير الكثير لا يترك لأجل شر قليل، وإلا يصير منه شر من الشر. هذه حكمة السياسة والمجتمع. شر قليل يتداركه ما بحذائه من الخير الكثير، وإنما يقع فيما يقع. لذلك هم بعد ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه، ربما من يؤمن من البشر أكثر من كل من كفروا وتزندقوا وألحدوا من لدن آدم. تدرك أنت فترك الخير الكثير لأجل شر قليل خلاف الحكمة والعناية الإلهية. وإنما يقع فيما يقع في نشأة المادة يعني الدنيا سبب بمزاحمة الأسباب المختلفة لعلة الناقصة. لهذا قال السيد طباطبائي بعد ذلك هم بيقول في البداية والنهاية: والدار دار التزاحم. كلمة فلسفية وحكمة، لأن كم حكمة خدنا. والدار دار التزاحم، ربما عاقته الأسباب منعته وإلا مقتضى الحكمة والعناية أن يصل إلى كماله. طبعا كل واحد يصل إلى كماله بحسب العناية. الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلاق، يوسف من السجن وإبراهيم من المنجنيق، الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الفصل الثامن في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا والحركات الطبيعية وغير ذلك يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله Thank you.